يقول ما هو فعل عائشة في العمرة؟ عائشة أحرمت بعمرة مفردة رضي الله عنها في حجة الوداع، فنزلت عليها العادة ولها مدة لا يجوز أن تطوف بالبيت وهي حائض، تطوف بالبيت وهي طاهر، لكن أدركها وقت الحج، فإن انتظرت حتى تقضي عمرتها فاتها الحج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. يجوز يعني للحائض أن تحرم وهي حائض، أهلت بالحج وفعلت ما يفعل الحاج، وبعد الانتهاء قالت أفتاها صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، يكفيها بديل عن حجها، لكنها أرادت عمرة مفردة مثل صويحباتها، وألحت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق لها ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ونقلوا لنا صفة ما فعلته أم المؤمنين وما أذن لها به النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه به عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بالعمرة اكتفاء منه بالعمرة السابقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى التنعيم. فهذا هو يعني فعل عائشة في العمرة، فمن كان ظرفه مثل ظرفها فنعم له أن يخرج إلى التنعيم ويقضي عمرة بدل عمرته التي لم يتمكن من أدائها. وصورته في الرجل أن يحرم بالعمرة ويأتي إلى مكة ليلة النحر، آخر ليلة النحر، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، فهذا لا يشتغل بالعمرة، يرفض عمرته ويهل بالحج ويذهب إلى عرفة حتى يدرك الحج. فإذا انتهى من الحج يعني من الوقوف بعرفة وانتهى من أعمال الحج له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدل من عمرته التي رفضها. ويتصور في المرأة أن تحرم بالعمرة فينزل عليها الحيض ثم يفجأها الحج، لا تستطيع يعني أن تنتظر حتى تقضي عمرتها، لو انتظرت حتى تقضي عمرتها لفاتها الحج، فهنا ترفض العمرة وتهل بالحج، وبعد النهاية تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي رفضتها. هذا يعني المتصور في الموضوع. اللهم صل على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق ورى الإيمان وغفر لنا ولكم. ما الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة؟ الصبر والتصبر، التصبر يعني التصبر هو استدعاء الصبر، وكذلك الاصطبار والمصابرة يصبر بعضكم بعضا، يقول له اصبروا وصابروا. أي نعم، فهذه كلمات على كل حال تشترك في قدر مشترك وتفترق كل منها. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. الصبر قد يكون يعني من جبلة الإنسان أن الله أفرغ عليه صبرا بلا تكلف، أما التصبر فيدل على التكلف، من يتصبر يصبره الله. أي نعم. والاصطبار هو بمعنى التصبر، الاصطبار افتعال يعني افتعل الصبر، والمصابرة أن تصابر يعني الآخر وتحثه على الصبر وهو كذلك يحثك على الصبر، والاشتراك في معنى يعين عليه، الاشتراك في طلب العلم يعين على طلب العلم، والاشتراك في عمل خير يعين على عمل هذا الخير، لأنه يكون فيه نوع من التسابق إليه والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مات بعد الستين، يعني بعد الستين من الهجرة، علقمة رحمه الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نبئ بعد الأربعين، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام، ومات بعد الستين يعني بعد سنة ستين من الهجرة، بعد سنة ستين من الهجرة، وله تسعون سنة. إذا كان مات بعد الستين من الهجرة مع أربعين سنة، هذه مئة سنة، وله تسعون سنة، يعني كأنه ولد يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بعشر سنوات أو نحو ذلك، يعني في حياة النبي. منع علقمة من كونه صحابيا، ما الذي منع علقمة من كونه صحابيا؟ لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ولد في حياته ولم يلقى، ولد في حياته ولم يلقى، ولهذا لم يأخذ عنه، أخذ عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، أخذ عن كبار الصحابة، فهو من كبار التابعين، يعتبر من كبار التابعين وإن كان قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن حجر ينقل تعريف الصحابي عن العلماء بالاستقراء، يقول هو من لقي النبي، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، وإن تخللت ردة، يعني حصل ردة ورجع على الصحيح. فالصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وحصل يعني ردة ثم رجع عن الردة ومات على الإيمان به فهو صحابي. علقمة لم ينطبق عليه هذا الوصف. نعم. ما معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ ما هو العاهر؟ للعاهر الحجر يعني لو أن شخصا قال أن الولد الفلاني ولدي، بينما هو ولد على فراش رجل، نعم، من زوجته التي هي فراشه، أي نعم، فالحكم للفراش ليس لمجرد الدعوة. وللعاهر الحجر إن كان يعني صدق فهو عاهر، يعني بمعنى، وإن لم يكن صدق فهو عاهر بمعنى دعواه. ما معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ يعني الضمير يعود على الله، إن الله خلق آدم على صورته، والحديث فيه بيان الفرق بين آدم وبين الله، أن آدم مخلوق والله هو الخالق، هذا من أعظم الفروق. ثم قال على صورته ولم يقل آدم هو صورة الله، فهذا فرق آخر. والله سبحانه وتعالى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وإذا لم نثبت لله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات، ما كمل توحيدنا، ما حققنا التوحيد. لا بد أن نثبت لله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. احفظوا يعني هذا اللفظ، لأنه لفظ علماء محققين لابد منه. عندنا نوعين من أنواع التوحيد، توحيد العلم وتوحيد العمل. توحيد العلم يسمى توحيد المعرفة والإثبات، والمعرفة والإثبات أين يقع؟ في الذهن فقط. أين؟ أما توحيد القصد والطلب فهو يقع بالعمل، يتحقق بالعمل، لا لا لا لا تعود على الله، لأنه ورد حديث يفسره: خلق آدم على صورة الرحمن. إيش تسوي بحاد هذه؟ نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يضربون النصوص بعضها ببعض. اي نعم، اجمع مع اجمعها سواء. هل يمكن القول بأن الخلاف بين القائلين بأن الأعمال شرط صحة والقائلين بأنها ركن خلاف صوري؟ لا يا أخي، ما هو خلاف صوري، ما هو خلاف صوري. القائلين بأن الأعمال ركن يقصدون بأنها جزء من الإيمان، جزء يعني لا يتحقق مسمى الإيمان إلا بها. أي نعم، وهي ركن. أما من قال شرط فالشرط خارج الماهية، وضربت لكم مثلا، لكن نسأل الله الفهم، قلت الوضوء شرط لصحة الصلاة، هل الوضوء داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ بينما تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام من داخل الصلاة، جزء من الصلاة، وهذا فرق عظيم بين الركن وبين الشرط. أما تقول لي صوري لفظي لا حقيقة له، يعني هذه حمية للمبتدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله، وغفر لنا جميعا. كلمة الإسلام لا إله إلا الله، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما إيش وضعت له أو وصفت له ودلت عليه. وضح معنى ذلك بمزيد من البيان، نفعني الله والمسلمين. الله المستعان. لا إله إلا الله، نعم، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما دلت عليه. لا تصح لا إله إلا الله إلا بتوفر شروطها. يعني يقول لا إله إلا الله بعلم المنافي للجهل، ويقول لا إله إلا الله بصدق المنافي للكذب، ويقول لا إله إلا الله بإخلاص المنافي للرياء، أي ثلاثة شروط. وإذا قيل له بموجب لا إله إلا الله تنقاد إلى حكم الله فينقاد، ينقاد لمدلول لا إله إلا الله. ومن مقتضى لا إله إلا الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتحقق هذا ويتمثل هذا فهو لم يقل لا إله إلا الله ولو تلفظ بها بلسانه. ومن شروطها أيضا المحبة، أن يحب أهل لا إله إلا الله ويبغض من يناقض لا إله إلا الله، يبغض الشرك ويحب ما يعني ويحب من يقول لا إله إلا الله، يحب لا إله إلا الله ويحب أهل لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والله سميع عليم. هذا باختصار أيضا. والقرآن والسنة من أولهما إلى آخرهما هو شرح معنى لا إله إلا الله. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن كله والسنة كلها وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أتباعه كلها في تحقيق لا إله إلا الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل الأخ اللي من يوم جاء كتب الورقة يقول له قطعة أرض 30 قيراط وله 4 أبناء وبنتان، منهم 3 أبناء موظفين تعلموا، ويوجد الابن الرابع غير متعلم وليس له رزق سوى الفلاحة، أي سوى الفلاحة، العمل الفلاحة، وأريد أن أكتب قطعة من الأرض تزيد عن إخوانه، لكن إيش لكي يتعيش منها. فما الحل؟ سوي بينه وبين إخوانه، إذا كانت عطية فسوي بينه وبين إخوانه، إلا أن تكون استأجرت هذا أنت وتعطيه أجرة من بين إخوانه، هذا شيء آخر. لكن إذا كنت تريد أن تعطيه منحة ولو هم متعلمين ولهم تعرف ولهم تجار، أي ولو ما تعلم، هذه قسمة الله. العطية منك نحلة بدون يعني سبب، لابد أن تسوي بين أولادك، إذا لم تسوي بين أولادك فأنت ظالم. أي نعم، اتقوا الله واعدلوا. أي نعم، بين أولادك. ها خي تعلم وما تعلم، خلاص ما هو ولدك. الميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعمد شركات الاستثمار العقاري في بلدنا إلى عمل مخططات دعائية ومجسمات لمباني وتبيع الوحدات السكنية قبل الشروع في البناء. تبيع الوهم، هذه تبيع الوهم، العين غير معلومة، غير ثابتة في الواقع وغير معلومة، فالبيع باطل. فما حكم المكاتب التي تشارك في عمل يتعاونون على الباطل على الإثم في عمل هذه المخططات والمجسمات؟ يعني يبيعون أشياء مرسومة غير واقعة، غير موجودة العين، غير معلومة العين، غير ثابتة العين. هؤلاء يبيعون الأوهام، دجالين يبيعون على الناس المتوهم. يعني ما ودك أنت من عياله؟ لا، السؤال ده شائع في مصر. سواء كانوا متعلمين أو غير متعلمين، الأب يعطيهم بالسوية. إذا لم يعطهم، ها؟ طيب، هو لماذا لم يتعلم؟ يعمل مع أبيه، يعمل مع أبيه بالأجرة، ولا يعمل مع أبيه يعني يعطي أباه؟ خلاص انتهى، تم، أنت ومالك لأبيك. يعني ودكم أنتم ودكم تجعلونها عوجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه يعني أبو النعمان قال إني نحلت ابني بعيرا أو عبدا، وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل لا نحلتهم مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادي. دور محامي. هذه فتوى، اي نعم، كما اعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك دور محامي، كانك ما تبراضي بالفائدة، دور محامي، او اللي يقلب الحق باطل او الباطل حق. اسمع انت مصري؟ اي نعم. والدتك عندها قطعة ارض تساوي اي 30,000 دينار، حابتك، لك اخوان، أي تعطيك القطعة اللي ب30,000 دينار مقابل أن تدفع 10,000 دينار، ففيها حوسة، ربما تكون يعني ربا، وربما تكون أيضا ظلم وعدم عدالة بينك وبين إخوانك. تحابيك؟ نعم. ما كل حال، الأمر لابد أن يكون واضحا. هل يوجد دار بيضاء بعد الموت لمن كان عمله صالح؟ وأين مكانها؟ يا أخي بلغرة ما يصير. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ومن مات وهو من أهل السعادة يفتح له كوة إلى الجنة، ومن كان من أهل الشقاوة يفتح له أيضا كوة إلى النار والعياذ بالله. يرى مقعده من الجنة السعيد، والشقي يرى مقعده من النار. فالشقي يقول يا ربي لا تقم الساعة، والسعيد يقول يا ربي أقم الساعة. فهذا الذي يعرف. بيضاء، دار بيضاء، نعم. هل بعد موت الأطفال يحفظون القرآن على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله المستعان. على كل حال، وش يعني ما بقي عليك من العلم إلا وجواب هذه المسألة؟ الله المستعان. قال إني لم أعمل عمرة. انتظر يا محمود، إني لم أعمل عمرة لنفسي من قبل، وجئت لعمل العمرة، فهل يجوز عمل عمرة لولدي أو لوالدي المتوفى بعد عمل عمرة في مسجد التنعيم؟ هذا السؤال لن ينتهي أبدا. تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع إلا لمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة. وش تقول يا شيخ محمود؟ أن يعطيه من بينهم؟ قد يجاملون أباهم ويأخذهم بسيف الحياء. ما أحد قال لأبوه لا أنا ما أسمح. أي نعم، لكن إذا كان يريد أن... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أفضل أم قراءة القرآن، وخاصة إيش إذا كان الشخص ينتظر صلاة الجمعة؟ وأكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. فيعني الأشياء الواردة يعني في مواطن أو في حالات لا تستبدل بغيرها. فمثلا أنت في الركوع هل تقرأ القرآن؟ أفضل أن تقول سبحان ربي العظيم أو تقرأ القرآن؟ وفي السجود أفضل أن تقول سبحان ربي الأعلى أو تقرأ القرآن؟ وفي الجلوس للتشهد هل أفضل أن تقول التحيات لله وتأتي بالسلام والصلاة لإبراهيم أم تقرأ القرآن؟ كذلك في يوم الجمعة وليلتها الأفضل أن تشغل نفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر عليهم، ولم يحددها عليه الصلاة والسلام، لكن لا تبطل صلاة الفجر وتبطل الفرائض وصلاة الجمعة بدعوى أنك اشتغلت بالصلاة عليه، هذا لا ليس مرادا. لكن إن اشتغلت بالقرآن فهو خير، وإن اشتغلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. نعم، ما صحة الحديث القائل مع أن الله يرد علي روحي حينما يسلم علي أحد؟ إيه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا صحيح، حديث صحيح، لكن الرد ما هو رد روحه كما هي في الدنيا، لا، رد برزخي، حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية. أنواع الحياة مختلفة، حياة الطفل في بطن أمه ليس مثل حياته حينما يخرج، وحياة الإنسان حينما يكون نائما ليس مثل حياته حينما يكون مستيقظا، وحياته في البرزخ ليس مثل حياته في الدنيا، حياته في البرزخ حياة برزخية، وقد تكون أفضل من حياة الشهداء، وقد تكون أفضل من الحياة الدنيا، لكن ليست هي مثلها. فأحكام الحياة الدنيوية لا تنطبق على أحكام الحياة البرزخية. كأن صاحب هذا الكلام يريد أن يستدل بهذا على أنه مثل ما يجوز أن يسأل الدعاء في الدنيا يسأل الدعاء بعد الوفاة، وهذا التواء. أي نعم، وحياته عليه الصلاة والسلام ويوم يقوم الأشهاد غير الحياة في البرزخ، الحياة الكاملة. ولذا التعذيب في الدنيا يقع على الجسد والروح تبع، التعذيب في القبر يقع على الروح والجسد تبع، التعذيب في الدنيا يقع على الجسد والروح تبع، التعذيب في القبر على الروح والجسد تبع، التعذيب في الحياة الكبرى في يوم القيامة على الروح والجسد معا متساويا. هذا ذكره ابن القيم في كتابه.